قاسي قلبي على انت عشقته ونسيت الناس محلها وقفت في صفهم. الله الله قاسي قلبي على انت عشقته ونسيت الناس محلها وقفت في صفهم. ضحيت وديت قلبي عليتهم للسحاب لكن نسيوا ونسيوا كل ليالي العذاب. ضحيت وديت قلبي عليتهم للسحاب لكن نسيوا ونسيوا كل ليالي العذاب. وما طلعوا العنالي نسيوا صار الليالي وما طلعوا العنالي نسيوا صار الليالي. ما يلما الناس بتعلى بنسوا نفسهم. الله الله الله بيجازيك يا قلبي على اللي انت عشته.